يعني بعد الخطوة جاء خطوة المصورة لبعض الجرائد اليومية مكتوب بعنوان ركن الفتاوى الفتاوى ما حكم الإسلام في سماع الموسيقى وهل سماعها أو تعلمها وهل سماعها أو تعلمها حلال أو حرام؟ الإجابة الإنسان عاطفي بطبعه والشرائع السماوية لا تقتل في الإنسان غرائزه ولا تميت فيه عاطفة ولكن مهمتها في هذه الناحية كف الجناح والحد من الاندفاع الذي يخرج الإنسان عن الحد اللائق وظل يتكلم هذا الموضوع إلى أن قال والاستماع إلى الموسيقى على هذا الوجه مباح ومكروه أفضل بما رواه السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قوم يعزفون بالدف ويعزفون الموسيقى ويرددون الأغاني في مناسبة عمر وكان في صحبة عمر فلما أراد عمر منعهم قال صلوات الله عليه دعهم فإن هذا يفرق بين النكاح والتفاح وخلال الكلام الأستاذ فما رأيكم أحدكم هذه جريدة مصورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فلا شك ان هذه الفتوى غلط من قائلها ولا ريب ان سماع الموسيقى والات الملاهي من المنكرات قد حكى بعض اهل الاجماع للعلم على ان سماع الغنى والات الله اذا سمح هو من المحرمات بالاجماع وقد تكلمت السنه على ان المعارف هي من المحرمات التي يستحلها الناس اهل الجمال فلذا قال صلى الله عليه وسلم انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحيره والحريره والخمر والمعازف وفي اخر الزمان رواه البخاري الصحيح معلقا مشجوما والحيره والفجر حرام زينه والخمر معروف والمعازف في الات الملاهي والحرير معروف محرم على الرجال من النساء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الزمان قوم يستحلون هذا وهذا يستحلون الزنا ويستحلون حمله الحرير من الرجال ويستحلون الخمر ويستعملونها ويستحلون المعازف فيها الغنى والات الملاهي ولا شك ان الموسيقى من الات الملاهي ومن المطربات والذي حله النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بالنساء بحب الغنى الحاجي العلاج والغزال تغير الناس ما بينهم مع الدف من نساء الاعراس او من الجواري صغار الاعياد هذا هو اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما اللي جاء فلا والمقصود انه صلى الله عليه وسلم احل ايضا لحبشه زائد في المسجد في الات السلاح في السرقه والسنون والرماح التي تغلق والاستعداد من باب التدرب على الحرب قال في الملاعب ولما اراد عمر يجرى عليه ذلك رجعهم حتى تعلم اليهود ان فيه وسع فدعهم الى الاقراضيه وفي جواري دعوا بين الفرد كل قوم حيده والمقصود ان نتدرب على الات الحرب والسماع ورمي الدرر واتقاء السوق الدرر وما اشبه ذلك قال من الامور ومطلوب جمعا والاعجاز للقتال وتاخذ من القتال وتدرب على الات القتال ونسجد اليه اما سماع الات الملاهي من الموسيقى او الحوت او الكلام او غير هذا من انواع الات الملاهي فهذا لا شك انه منكر ومن اسباب ضعف الايمان ومن اسباب موت غيره في القلوب ولا شك ان الذي احله النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء يتعلق بالنساء والاعراس حتى يعلم الفرق بين السباح والنكاح فالسباح يكون بالخلوه بالفواحش والنكاح يكون بالعلن يكون بالدف للنساء والبناء الحاجي للنساء لا فيما يتعلق بالاغاني التي تدخل من القواعد والمنكرات والامر وغير ذلك والله المستعان ما الفرق بين الدف والطنبور جزاك الله خيرا؟ مع الطنبور يعني بعض العلم قال انه الطبل وعلى كل حال فالدف والوباء وما سواه غير وباء. الدف للنساء والوباء والدف نوع يتخذ من الطيران له وجه واحد لا يكون في حلق ولا يكون في حديث يقرب للنساء وأن الطنبور فجع الحديث النهي عنه وهكذا الطنبور وهكذا فعل وملائكة كلها محرمة.